إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لطائفة من طوائف هذه الأمة من الأوصاف المخزية المشينة المعيبة، ما جمع للخوارج المارقين المجرمين من صفات العار والشنار. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بروايات في أحاديث: يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، هم شر الخلق، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، فإذا لقيتموهم فقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل، لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل. كل هذه روايات لحديث الخوارج المارقين في صحيح مسلم، وعند ابن ماجه برواية: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. وعند الطبراني في معجمه الأوسط: من قتلهم فله أجر شهيد أو شهيدين، ومن قتلوه فله أجر شهيد. فما ظنك بأقوام وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هذه الأوصاف، هل يأتي من ورائهم إلا الشرور والطوام؟ قوم هم شر الخلق والخليقة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم فقال: فإذا لقيتموهم فقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل. والمعنى: لو يعلم الذين يقاتلون الخوارج ما لهم عند الله من الثواب والجزاء العظيم لتركوا ما أمروا به من العبادات الأخرى اتكالا على عظيم الثواب الحاصل من قتل الخوارج. وفي رواية أبي داود: هم شر الخلق والخليقة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية عند مسلم: قتل ثمود. قال النووي في شرح مسلم: أي قتلا عاما مستأصلا، كما قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فالمعنى: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا عاما حتى أستأصل شأفتهم فلا أبقي منهم أحدا، لأنهم شر الخلق والخليقة. وقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا هو الأصل العام عند الخوارج المارقين، وإن حدث استثناء منه فهو نادر. والقاعدة التي قعدها الفقهاء والأصوليون: العبرة بالشائع الغالب ولا عبرة للنادر، لا حكم للنادر، أي أن الأحكام تقوم على الغالب والنادر لا حكم له. فهؤلاء اليهود يقتلون أهل غزة تقتيلا، والأمريكان يذبحون أهل العراق من قبل تذبيحا، وهؤلاء الروافض الخبثاء تملكوا من اليمن، فإن تملكوا من أهل السنة ذبحوهم تذبيحا. وما تعرض لهم هؤلاء المارقون الخوارج، بل يقتلون الجنود من المسلمين في مصر وفي غير مصر هنا وهناك، حتى كان ما حدث في هذا الأسبوع الأخير لهذه الجريمة النكراء البشعة البربرية الهمجية التي يبرأ الله منها ويبرأ منها رسوله ويبرأ منها الإسلام ويبرأ منها المسلمون، بل ويبرأ منها كل من كان في قلبه ذرة من رحمة. هؤلاء وهذه الجريمة البربرية الهمجية قام بها رجال من الخوارج المارقين الذين لا عقول لهم ولا فقه لهم، كما وصفهم رسول الله بالسفه: سفهاء الأحلام. فقد زعموا أنهم يسأرون لشيخهم الضال وزعيمهم الهالك أسامة بن لادن، الذي هو شر عظيم مستطير في هذه الأمة في حياته وبعد مماته، بما فعلوه في نصارى مصر. فإن الذي قتل زعيمكم الضال هو نصراني أمريكي، فما لكم ونصارى مصر العزل الذين لا جريرة لهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل ذنبيا لم يرح رائحة الجنة، من قتل ذنبيا لم يرح رائحة الجنة. فلما فعل هؤلاء وتركوا كان السؤال: فلما لا ينشطون لقتل الأمريكيين الذين تسببوا في خراب العالم العربي كله وقتل مئات الآلاف من الليبيين بقنابل وصواريخ حلف الناتو، وما تسببوا فيه من ثوراتهم بقتل مئات الآلاف في سوريا وتركهم لبشار العلوي الرافضي الشيعي يذبح أهل السنة وعوامها؟ فلما خرج الجيش المصري حفظه الله ورعاه ليسأر لهذه الجريمة النكراء ويرد كيدهم في نحورهم ويسعى لاستئصال شأفتهم منفذا بفعله هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. فلما خرج الجيش المصري ليسأر لهذه الجريمة النكراء ويرد كيدهم في نحورهم ويسعى لاستئصال شأفتهم منفذا قول رسول الله فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. وإنما كان مراد هذه الفعلة الشعناء الرغبة في كسر هيبة الحكومة المصرية وإحراجها أمام الناس أجمعين، وإلا فتحت أي قانون أو أي عرف أو أي شرع يقتل العزل ويذبحون بما لا تقوله شريعة سماوية؟ هل هذا دين الإسلام؟ فالله ورسوله والإسلام والمسلمون من هؤلاء المجرمين الدواعش براء. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه عند إرسالهم لحرب المشركين في حرب بين الإسلام والشرك، فأوصاهم وهم في طريق لقتل هؤلاء الذين يحاربون الإسلام، فنهاهم عن قتل النساء وقتل الأطفال والشيوخ والرهبان في صوامعهم والمدنيين الذين لا يحاربون، بل نهاهم عن قطع الشجر وتخريب الديار. هذا دين المسلمين، هذا دين الإسلام. إنما ابتلي المسلمون في شتى أنحاء العالم بهؤلاء المجرمين. فلما خرج الجيش المصري ليسأر ويصحح المسار، خرجت الخفافيش في الظلام تدين وتشجب. إن عظم خطورة هذا المشهد الدموي الذي قام به رجال من المسلمين هم أعظم خطرا وشرا على الإسلام والمسلمين من الأحلاف العالمية المعادية للإسلام والمسلمين كحلف الصهيوني الأمريكي والماسونية العالمية التي تسعى سعيا حثيثا لهدم الأمة الإسلامية، ليقوم بناؤها الماسوني لدولة إسرائيل العظمى على زعمهم على أنقاض الخراب العربي. وإنما مكروا من عشرات السنين لهذه الثورات، ثورات الربيع العبري الماسوني الصهيوني الأمريكي، تمهيدا لتثبيت دولتهم الشيطانية. وذلك لأن هؤلاء معلوم العداء للإسلام والمسلمين، من تخفى عليه عداوة اليهود وأمريكا للإسلام والمسلمين. والناظر لهذا الإجرام الإسرائيلي على غزة يعلم ذلك علم اليقين. أما خطر هذه الجماعات الإرهابية والمنظمات التخريبية الإفسادية الهدامة، إنما تهدم الدين وتنقض عرى الإسلام باسم الدين والإسلام. وهذا يظهر لك من هذا البيان الذي أذاعه أحد أفراد هذه الجماعة الشيطانية التي ذبحت نصارى مصر، ذبحوهم كالخراف بلا رحمة. وقد ينسب وهو ينسب فعلتهم هذه إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الداء والبلاء والخطر المبين، يفسدون في الأرض باسم الدين، فينظر الناس إلى هذا الإفساد ويربطون بين الإفساد وبين الإسلام. من هنا كان خطر هؤلاء أعظم من خطر اليهود والأمريكان. وينسب فعلتهم هذه إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصرح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، وهذا يدل على سفهه. ففي هذا السياق الدموي البربري الهمجي يذكرون أن الله أرسل نبيه رحمة للعالمين، ثم هم خرجوا كأنهم رجال رسول الله، فهل هذا من الرحمة التي أرسل بها رسول الله؟ سفهاء الأحلام. وهذا هدم صريح لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام رجال لا عقول لهم ولا فقه عندهم، إذ كيف يذكرون الرحمة التي أرسل بها النبي وكونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين في موضع هو فيه أبعد الناس عن الرحمة؟ هؤلاء أبعد الناس عن الرحمة، ثم يذكرون رسول الله أنه رحمة للعالمين. فلا يسع رجلا يسمع هذا البيان في أي جزء من الأرض إلا سخر من الإسلام ومن المسلمين ومن رسوله وكرهه وكره الدين الإسلامي. والله إن الرجل منا لا يذبح بهيمة الأنعام وهو يرحمها، فما بالك برجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال تعالى: لا إكراه في الدين، وإنما هذه الآية تعني غير المسلمين، أما المسلم فهو ملزم ومكره شاء أم أبى على تعاليم الإسلام، لا خيار له بين أن يصلي أو لا يصلي أو أن يصوم أو لا يصوم. وإنما معنى هذه الآية الكريمة على غير المسلمين، لا يجبرون في الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، لأن المعتقد الإسلامي إنما يبنى على ما يعتقده قلبك. فهؤلاء المنافقون كانوا على عهد النبي أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر، فلا ينبغي عند عاقل فضلا أن يكون من أهل الدعوة، فضلا أن يكون من العلماء ويفسر هذه الآية على المسلمين، بل هي على غير المسلمين، لا إكراه في الدين. وحفظت شريعة الإسلام دماءهم وأعراضهم وأموالهم، فلا يجوز لمسلم البتة في دين الإسلام أن يعتدي على نصراني أو يسبه أو يضربه أو يظلمه فضلا عن أن يقتله، فمن قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. وتوعد رسول الله لمن يقتل نصرانيا ذميا أنه لن يرح رائحة الجنة، وهذا أعظم من أن يقول لن يدخل الجنة، بل نفى أن يشم رائحتها ابتداء، وهذا أشد في الوعيد والتغليظ لبيان عظم العقوبة. وإن المتتبع لردود أفعال المحللين السياسيين العقلاء والخبراء العسكريين الشرفاء لا يعلم أن كلمتهم قد اجتمعت على أن هؤلاء الدواعش ما هم إلا صنيعة لأمريكا والصهيونية الماسونية العالمية وإيران الروافض الكفرة، وهم الذين يمدونهم بالمال والسلاح لتقوى شوكتهم وينتشر التناحر بين طوائف المسلمين ولنشر الذعر والرعب. ولو خرجوا أمام العالم ليثبتوا عكس ذلك، ولسائل أن يقول: ما وجه اتحاد هذه الجماعات الإرهابية مع أمريكا وهي تقود العالم في حرب الدواعش؟ فكيف وجه الاتحاد؟ أقول: هذه لعبة السياسة العالمية الماكرة القذرة. لو أرادت أمريكا دك حصون داعش في يوم لدكتها، ولكن ليس من مصلحتها ذلك، وهي تسعى إلى تفتيت وخراب الدول الإسلامية. وهذا رأي كل من في رأسه مسكة من عقل ممن له خبرة بالسياسة العالمية. ولقد ثبت فعليا أن أمريكا إذا أرادت دك مكان يسكن فيه أفراد داعش في هذه الحصون في العراق والشام أبلغتهم قبل أن تدك، ثم يدك المكان خاويا، سياسة عفنة، يظهرون أمام العالم أنهم حماة الدين وحقوق الإنسان، وهم يقتلون المسلمين تقتيلا ويتركون من المسلمين من يسعى لخراب الإسلام والمسلمين كما فعل حلف الناتو لما دخل إلى الأراضي الليبية، ظل يدكها دكا ويضرب المطارات ويضرب الأسلحة الليبية، ثم أخذ المال والثمن على هذا الدمار الذي تعيشه ليبيا من جراء الثورات الماسونية، فكان الثمن أن يأخذ ما يخرج من ثمار البترول 15 سنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهبني أتكلم بدون علم وخبرة في هذا الشأن، فقل لي بربك من المستفيدين من هذه الفعلة المجرمة العظيمة النكراء من المسلمين؟ أي مصلحة وأي إفادة تعود على الإسلام والمسلمين من أناس يقطعون الرؤوس ويضعونها فوق الأظهر على مرأى ومسمع من العالم أجمع؟ فأي فائدة تعود إلا على المخربين ورجالهم؟ وقد رسمت في أعين العالم أجمع الصلة الوطيدة بين الإسلام والإرهاب، لأن هؤلاء أمام العالم يمثلون الجماعات الجهادية التي تعلي كلمة لا إله إلا الله كذبا وزورا وبهتانا، بل هم يهدمون لا إله إلا الله. فما كان من وراء إجرامهم واعتدائهم إلا تنفير العالم أجمع من الإسلام والمسلمين، فكان فعلهم صدا عن سبيل الله ودفعا لمن أراد الدخول في دين الإسلام. وهذا الذي تسعى إليه المنظمات العالمية الكافرة في كل زمان ومكان. فلما كان سعيهم هذا ناشئا منهم وهم أعداء الإسلام والمسلمين والناس يعلمون عداءهم، أراد هؤلاء الماكرون أن يهدموا الدين ويصدوا عن سبيل الله بأيدي المسلمين، ليكون فعلهم أشد تأثيرا وإقناعا. فكانت هذه الجماعات اليد الطولى لهذه المنظمات العالمية. وإن المتتبع للوقت الذي قتل فيه أسامة بن لادن ليعلم أنه أمر مدبر له ومخطط، استخدموه كورقة يصرفون أنظار العالم عن المكائد التي تكاد لهم بها، حيث قتل في خضم ثورات الربيع الماسوني العبري. وإلا فقل لي بربك كيف تعجز أمريكا عن اصطياد رجل يشتري الأسلحة منهم ويحيا في الجبال؟ وسجون أمريكا وجوانتانامو مليئة بمن أرادت أمريكا ضبطه وإحضاره، إنما كان قتله مؤجلا تستخدمه لتصرف الناس عما يحدث لهم من خراب في الشوارع العربية في مصر وتونس واليمن وسوريا وليبيا، حتى هلك كل هذه الدول وسقطت وتقطعت وظهرت أعلام الإرهاب في ليبيا. ما يحدث الآن من الدواعش في ليبيا أساسه وسببه الرئيسي ثورات الربيع العربي كما يزعمون، فافرحوا بثوراتكم. نحن لا تعنينا السياسة العالمية ولا تشغلنا ولا نحبها، بل نبغضها كل البغض ولا نريدها، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. إنما أمرهم تبليغ حديث رسول الله، إنما أمرهم في المساجد، إنما أمرهم في الكتاب، إنما أمرهم في التبليغ وتعليم الدين. أما السياسة فلها أهلها، وأما الحكم فله أهله. هذا منهج أهل السنة والجماعة قبل أن يحكم الناس بالشريعة، لابد أن يطبق الناس ابتداء الشريعة على أنفسهم. والناس في غاية البعد عن دين الله، ملايين مئات الملايين من المسلمين لا يصلون. نعلمهم الصلاة، نعلمهم شروط لا إله إلا الله، فتترسخ في قلوبهم، وهذا يحتاج إلى مئات السنين. فرسخوا المعتقد في قلوب المسلمين، ثم بعد مئات السنين ينجب هؤلاء حكاما يحكمون المسلمين بشريعة لا إله إلا الله. أما ننظر إلى سقف الأمر وإلى الكرسي كما فعل الخوان المسلمون قبل أن نعلم الناس دينهم، فلما خرجوا قالوا مدنية لا نريدها إسلامية، لأنه ليس هناك في القلب ترسيخ لمعنى لا إله إلا الله. نحن لا يعنينا ولا تعنينا السياسة العالمية، ولا تشغلنا ولا نحبها ولا نريدها على ما هو عليه منهج أهل السنة والجماعة، ولكن لا يعني ذلك أن أهل السنة سفهاء الأحلام كالخوارج لا يفهمون ما يدار حولهم ويحاك بهم، وإنما ندفع وندفع للتكلم عن مثل هذه السياسات على منبر رسول الله إذا كان لهذه السياسات تأثير فعال فساد على دين الإسلام، فحينئذ يجب البيان والتوضيح. وإن البصير الفقيه المتأمل للحركة العلمانية الليبرالية التي هي أشد فتكا وشراسة على الإسلام والمسلمين من كل أعدائهم المشركين، فإن هذا البصير لا يعلم أن هؤلاء العلمانيين الليبراليين يستمدون قوتهم من مثل هذه الجماعات، فهؤلاء يخرجون على المسلمين ليشككوا لهم في الثوابت والأصول معتمدين على ما تقوم به الجماعات الإرهابية، فيذبحون الناس بسكاكين لا ترى، خفية لا يراها إلا البصير، يذبحون دين الإسلام. فإن كان هؤلاء المجرمون يذبحون الرؤوس فهؤلاء أشد خطرا وإجراما، يذبحون المعتقد ويفسدون الدين، فكانوا أشد خطرا وأشد إجراما وأشد شراسة على الإسلام والمسلمين. فيقولون البخاري بشر يخطئ ويصيب، ومسلم بشر يخطئ ويصيب، فلا يؤخذ منهما من البخاري ومسلم من الأحاديث، ثم يأتون على حديث صحيح متفق عليه يعلم تأويله وتفسيره أهل العلم الراسخون، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هؤلاء أشد سفها، هم لا يفقهون فقه هذا الحديث، وإنما القتال من خلال ولي الأمر، من خلال الجيش النظامي الحكومي، لا القتال من خلال هذه الجماعات والعصابات. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فالذي يرفع راية الجهاد إنما هو حاكم البلاد لا أحد غيره، والأمر موكول إليه، ينظر متى يحارب ومتى يجاهد ومتى لا يحارب ولا يجاهد، والرعية لا شأن لها في هذا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنا مسؤول عن أولادي وعن زوجي، وولي الأمر مسؤول عني وعن أولادي وعن زوجي وعن كل الرعية، ومن جملة مسؤوليته الجهاد، فهو أمر موكول إليه لا إلى هذه الجماعات الإرهابية. فهؤلاء العلمانيون الليبراليون سفهاء لا يفقهون، وممكن لهم حتى أفسدوا دين المسلمين. ثم يخرج رجل من هؤلاء العلمانيين ويقول إن الذي يطبق هذا الحديث يصبح داعشيا صلبا، وهو ابتداء لا قدرة له على قراءة الحديث قراءة صحيحة، فضلا عن فهمه، فضلا عن معرفة فقهه، فضلا عن أن يستنبط منه مراد الله ورسوله، وأمر الاستنباط يحتاج من الباحث في العلوم الشرعية إلى عشرات السنين من البحث والحفظ والتعلم والفقه والوقوف على كلام أهل العلم في الشروحات والإلمام بقواعد الاستنباط الأصولية والفقهية واللغوية مع النصب والدأب والسهر وكراهة النوم وكراهة الراحة والدعة. ولكن هؤلاء يهيئ لهم إعلام فاسد فيخرجون على الناس من خلال قنوات يقولون فيها ما يريدون وكيف يريدون ومتى يريدون. فإذا رأى هؤلاء العلمانيون الليبراليون الهدامون لدين الإسلام والمسلمين عروة عروة وشعيرة شعيرة، إذا رأى هؤلاء ما فعله هؤلاء الذباحون أخذوه وحق لهم أن يأخذوه وجعلوه زادا لهم عشرات السنين ينهلون منه لهدم الإسلام والطعن فيه. ومن هنا تنشأ لك وتظهر أمام عينيك عظم خطورة القنوات الفضائية. فكان المسلمون بين فكي الفهود الشرسة والطباع الجائعة والسعالب الضالة. أما الفك الأول فهو فك الجماعات الإرهابية الداعشية والقاعدية وغيرها من هذه الجماعات التي تفسد في الأرض باسم الدين. وأما الفك الثاني فهو فك العلمانية الليبرالية التي تفسد في الأرض باسم الدين والعلم والمدنية وتغير الفتوى بتغير المكان والزمان والأشخاص ومناسبة الشريعة للوقت الحاضر. أما الدواعش وأمثالهم مع تخريبهم وإفسادهم في الأرض فالقضاء عليهم ممكن وقريب وسهل وليس صعبا، وكل ما في الأمر الزمن. فقد خرجت نسورنا الحربية الجوية حفظهم الله ورعاهم في ساعة زمن فدكت من حصونهم الخاوية ما دكت ومعاقلهم المترامية ما دكت، فأهلكت منهم المئات. وخرجت الدواعش من جحورهم هاربين إلى الجبال كالفئران والجرذان. وكذلك يحدث في جبل الحلال في سيناء، فالأمر مسألة وقت وينتهي خطرهم، لأنهم في النهاية عصابات تحارب دولا بمؤسساتها بشرطتها وجيشها، فلن تستطيع. هذا أمر عقلي لا يقبل غيره. وإن كانوا يمولون ويساندون من الدول الكبرى فالقضاء عليهم لا يحتاج إلا إلى بعض الوقت، وهذا حكم الله ورسوله فيهم. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وحارب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وحاكمهم رضي الله عنه، حارب الخوارج وقضى عليهم في وقتهم، ولكنهم متجددون في كل زمان ومكان حتى نهاية هذا العالم. روى ابن ماجة في المقدمة من سننه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم حناجرهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. كلما ظهر الخوارج في زمن قطعوا كما قطع الإخوان المسلمون، قالها أكثر من 20 مرة. كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. فمع ما بيانه صلى الله عليه وسلم من خطورة الخوارج ونسلهم من الدواعش، فكلما خرج منهم قرن قطع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج في عراضهم الدجال. فهم ماكثون إلى خروج الدجال، والمعنى يخرجون في زمان ما في دولة ما، ثم ينقطع جيلهم وينقرضون ويذهبون ويختفي شرهم، ثم ينشأ جيل بعدهم بعشرات السنين، وهكذا حتى يخرج في عراضهم الدجال أي في آخرهم. كما أعد الإخوان المسلمون العدة للحكم 80 سنة، كلما خرج قرن قطع، آخر قرن لهم يخرج بعده الدجال، وهكذا. فالأشرار يسلم بعضهم بعضا الشرور لأنهم يحيون عليها، كلما حلوا في مكان جاء الفساد والشر. فهم كما وصفهم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قال: هم شر الخلق والخليقة. قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قال القاضي عياض أي في شرحه لمسلم، له تأويلان أي تفسيران. أحدهما معناه لا تفقهه قلوبهم، لا يفهمون ولا ينتفعون بما تلوا من القرآن، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، إذ بهما تقطيع الحروف. والثاني معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل منهم. والراجح في كلام أهل العلم أن الحديث يحمل على كل معانيه ما لم يوجد دليل لحمله على معنى واحد. قلت: والذي يؤكد وهن هذه الجماعات وضعفها وحقارتها أنهم سفهاء الأحلال والسفيه الغبي يحاط به من كل جانب بإذن الله، فهم يأتون بأفعال تنافي الإسلام وشريعته وسماحته ويسره وبشارته، فيؤدي ذلك إلى تنفير القريب والبعيد منهم. فتعاليم الإسلام الحنيفية السمحة يعلمها الكافر قبل المسلم، بل كثير من الكافرين دخل في الإسلام لتعاليمه السمحة، ويعلمون أن هناك فرقا عظيما بين تعاليم الإسلام وشريعته وبين المسلمين أنفسهم. الإسلام ينهى عن القتل والمسلم يقتل، الإسلام ينهى عن الظلم والمسلم يظلم، الإسلام ينهى عن السرقة والترويع والمسلم يروع ويقتل ويسرق، فهو مسلم بدون تعاليم الإسلام. فهناك فرق بين الإسلام وبين المسلمين. حتى وصف المستشرقون المشركون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجل العظيم، وقال تعالى على وضوح آياته وبيناته: وجحدوا بها أي المشركون واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. علم المشركون، فرعون وقومه وقارون وقومه وأبو لهب وقومه، علموا أن هؤلاء رسل من عند الله وأن هذا القرآن منزل، ولكن جحدوا. والجحود النكران بعد المعرفة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا محروما من الرحمة ومن الهداية. وقال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. بل هم بفعلهم العظيم المشين جعلوا الناس يصرخون بقولة حق، فقالوا على هؤلاء الدواعش: هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، ولا يعرفون الإسلام ولا تعاليمه، والإسلام والمسلمون منهم براء. فالحلال بين والحرام بين، والناس تستفتي قلوبها قبل أن تستفتي المشايخ، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، كما قال النووي والشوكاني والمنذري والألباني من حديث وابصة، قال صلى الله عليه وسلم: جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقال وابصة رضي الله عنه: نعم. قال: فجمع أنامله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ينكت بهن في صدري ويقول: يا وابصة، استفت قلبك واستفت نفسك. قالها 3 مرات. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدور، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فما فعلت دواعش المجرمون، الصغير والكبير والكافر والمسلم، يعلم أن هذا ما عدت به شريعة سماوية. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إنما هذه شريعة الشياطين. كذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا ضابط نبوي يعرف به خفي الذنوب والحرام، فما بالك بهذه الفجيعة التي صدرها هؤلاء الدواعش إلى العالمين؟ فهي والله هلاكهم، وهي والله كاشفتهم وشؤمهم ومعريتهم وفاضحتهم ومظهرتهم. وكما قال الفقهاء: إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. وهؤلاء لما زادوا في إجرامهم وطغيانهم كانت زيادتهم هذه عن الحد الوسيلة التي بيّنت للناس بعد هؤلاء عن دين الإسلام وإجرامهم الخطير، فلا خوف من ورائه. فالأمر أمر وقت، وبإذن الله ستدك حصونهم. وعلى ضوء ما تقدم، فإن الذين ينبغي أن تدك حصونهم وتحارب كتائبهم وتشل ألسنتهم وتكمم أفواههم الذين يهدمون دين الإسلام باسم الغيرة على الدين والإسلام والرغبة في توصيله بشكل عصري مدني يناسب كل الطوائف حتى الكافرين، الذين يهدمون عرى الإسلام مصبحين وبالليل عاكفين على تضليل المسلمين، إنهم العلمانيون الليبراليون الذين ابتليت الأمة بهم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد تقدم وزير الأوقاف حفظه الله برفع قضية على مجرم من هؤلاء العلمانيين الذين يفسدون في الأرض باسم الدين، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاعلم هداك الله للحق أن الإسلام والمسلمين مستهدفون، يحاك بهم المصائب العظام، ويمكر عليهم بليل بهيم غربيب أسود، فيثمر هذا المكر عظيمتين، إحداهما أعظم من الأخرى. أما الأولى فهو اغتيال النفوس المسلمة وإبادة الجنس البشري المسلم الموحد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن الملايين المتزايدة في كل مكان من المسلمين تؤرق أعداؤهم، لأنها عتاد عظيم لو سلح بالعدة والسلاح المتطور لمات أعداء الإسلام من الصهاينة وأشياعهم رعبا وخوفا. ومن هنا يكيدون بالقتل المباشر كما حدث في كوسوفا والفلبين والبوسنة والهرسك والعراق وفلسطين، الهدم والهتك البشري المستمر لأهل غزة وغيرها. حتى مات في العراق 1,000,000 طفل مات جوعا ومرضا لما حاصرتها أمريكا ومنعت عنها الطعام والدواء، حتى كانت أمريكا تصف العراق تقصف العراق بالأسلحة الكيميائية المجرمة المحرمة، وإنما حرم استخدامها على المسلمين فحسب وهي مباحة لهم، بل وصل الأمر بأن كانت أمريكا تستخدم المواد التي إذا أنزلت من الطائرات على العراقيين ذاب الجسد البشري كما يصب الماء الساخن على قطعة الثلج. فالإرهابيون هم، وإنما الدواعش يد من أيدي الإرهاب. أما الإرهاب الأصلي فهو في الأحلاف العالمية الصهيو أمريكية الماسونية التي تريد أن تبيد المسلمين من على وجه الأرض. وليس هذا بغريب على دولة الشيطان الأكبر أمريكا. وهل هيروشيما وناجازاكي ببعيدة علينا؟ ولقد كان المسلمون في البوسنة والهرسك وكوسوفا يعذبون، حتى كان المشركون فعلا يشقون بطن الحوامل، المرأة وهي حامل وبطنها متم كادت أن تلد ولدها بين عشية وضحاها، يشقون بطونهم ويخرجون أطفالهم يلعبون بهم الكرة هكذا، والله ليس هذا خيالا وإنما واقع. في حالة من النشوة والتشفي العظيم في قتل الجنس المسلم، ومثله في الفلبين، ولا يخفى عليكم ما حدث في الفلبين وكشمير لما كان الهندوس يحرقون المسلمين أحياء. فالعيب في الإرهابيين سواء كانوا مشركين أو مسلمين، فليست هناك شريعة سماوية تقر الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية تقر الذبح والظلم، لا يهودية ولا نصرانية ولا إسلامية. وهل يخفى هذا الطغيان الإسرائيلي على غزة الذي كان العام الماضي حتى دمروا لهم البلدة تدميرا ومات الآلاف وتهدمت المرافق وتشردت الملايين حتى خرج الكثير من الكافرين وهم يبغضون الإسلام والمسلمين، خرجوا ينددون بما تفعله إسرائيل. فالظلم والإرهاب مرفوض رفضا باتا من أي إنسان من أي أحد أيا كانت ديانته. فإذا الإرهاب والإجرام أصلا عندهم، حتى كانت الوسائل الجديدة التي اصطنعوها بمكر عظيم فلا يتكلفون فيها حتى ثمن الرصاص، فكانت الثورات الماسونية الصهيو أمريكية والتي راح على إثرها وبسببها العباد والبلاد وخربت الدول وسقطت وتقطعت أحزابا وشيعة وذهب ريحهم وقوة المسلمين وتفرقوا على فرقتهم وتشيعوا شيعا وفرقا. وهذا هو الخطر العظيم، والأعظم منه والأشد خطرا هو العظيمة الثانية وهي اغتيال الدين، والذي تقوم به مجموعة من الفرق الضالة من الروافض الشيعة والخوارج من القطبيين والإخوان المسلمين والأشاعرة والمعتزلة والصوفية والمتكلمة والفلاسفة والمناطقة وكل من ابتدع في دين الله ما يخالف سنة رسول الله. ثم على رأسهم هذه الآونة الخطر العظيم من العلمانيين الليبراليين الذين لا تخلو منهم بلدة ولا مدينة ولا قرية ولا نجع، بل هم منتشرون متوغلون متغلغلون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وهؤلاء العلمانيون كالخوارج، كلما خرج قرن قطع ثم يعودون بعد قليل من الزمن. ولقد كانت هذه الهجمات العلمانية الشرسة وكتائب الليبرالية والعقلانية المجرمة الشبقة لإنزال مني الإلحاد في أرحام القلوب والعقول لإنجاب أجيال نجسة تسخر من الرسول وتحارب السنة والرب وتنقض عرى الإسلام، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل يحسبون أنهم من الأتقياء المؤمنين. هؤلاء متغيرون بأشخاصهم ومتحدون بأفكارهم وعقولهم، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال تعالى: تشابهت قلوبهم، تتغير الأشخاص ويتغير الزمان ويتغير المكان، والفكر قائم لهدم دين الإسلام. ولقد ابتلي المصريون برأس من هذه الرؤوس، هذا المجرم السفيه الذي رفعت عليه هذه الدعوة من وزير الأوقاف. ولقد ابتلي المصريون برأس من هذه الرؤوس العلمانية الليبرالية النجسة الشرسة على الإسلام والمسلمين تحت راية الوسطية في الدين. ابتلي المصريون برجل يكره اسمه، فذهب ليهدم ما اشتق منه هذا الاسم، فذهب ليفسد إسلام المسلمين بإلقائه الشبه والطعن في الثوابت والأصول ويسخر من أركان هذا الدين. ولولا أني على يقين جازم بأنه جاهل سفيه يقطعه الجهل فعذرته بجهله لكان عندي كافرا، ولكن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم ولو اجتمع فيه 99 سببا لتكفيره. ولقد استمعت رغما عني وأجهدت نفسي للسماع لحلقة لهذا المشوه لدين الإسلام ساعة كاملة، أسمع كلامه وتغوطه وبراده الذي كان يخرجه من فمه. دونت هذا البراد وكتبت ما قال رغما عني، فإذا برجل قد اجتمعت فيه طوام عظيمة، فإن استمعت إليه وشئت أن تقول عليه يهودي قلت يهودي، لا سيما فقد سجل هذه الحلقة من إحدى مقرات نوادي الروتري الماسوني، ومن ورائه شعارهم بالدائرة التي فيها رأس الأسد مع كلمة إنجليزية ليونز، فالرجل يصرح بانتمائه. وإن استمعت إليه وقلت هو رجل ملحد لا يؤمن بالأديان لقلت ذلك، وإن استمعت إليه وقلت هو رافضي خبيث وجدت ما يؤيد زعمك هذا، وإن استمعت إليه مع ذلك وشئت أن تقول هو رجل سفيه جاهل لا يدري عن العلوم الشرعية شيئا وما أمره إلا تلقين لقن به فاتبع ما تشابه منه من هذا الذي لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم، لقلت ذلك يقينا. فمما قال بلغته العامية، أنا من خلال حلقاتي خليت العلوم الشرعية علم الحديث وغيره خليتها أضحك عند الناس، أقول دي علوم تفهم، زائد إن الدين ما ينفعش يبقى علم أساسا، والدين هو تجربتك الشخصية. وبعدين مسكت الخمس قيود، الإجماع أجمع أهل العلم والمعلوم من الدين بالضرورة والمتفق عليه وكل الهزار ده، وهدمته لهم. فهم يجمعوا يعودوا في أوضة زي دي، وحبيبي شكرا، بس احنا مالنا نعمل احنا فكرة جديدة ونجمع عليها احنا كمان. انا مركز على اللي حصل في 700 سنة الاولى، 1400 سنة، ودول كانوا اكبر كارثة في حياتنا. الحاجة الكويسة في التراث الاسلامي لا يمكن ان تتعدى 5%. هذا التراث نحطه في المتحف، البخاري ومسلم، ايه اللي رجعنا وراه؟ ثم تكلم عن الحجاب وسخر منه، ثم قال والمصيبة اللي عملها الناس كمان النسخ والمنسوخ، العيب في رأس السمكة، الكتب يعني هي رأس السمكة، النصوص في القرآن مش حدود أمامية ما نعرفش نعديها، لا هي حدود خلفية، النص القرآني في ظهرنا، في ظهرنا مش قدامنا يمنعنا. تفسير الصحابة تفسير عظيم ولكن ليس دينا. التراث الإسلامي مبني على النفاق والكذب والتدليس، تقديس البخاري ومسلم هو اللي جاب المصائب كلها، واللي يتبع فكر ابن تيمية يصبح داعشيا كبيرا. ثم ذكر حديث الصحيحين الذي قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقال هذا الحديث اللي ينفذه يبقى داعشي. ثم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يبين أنواع الربا للمسلمين، والذي طعن في رسول الله أنه لم يكتمل البيان فهو طعن في الله وطعن في الرسول فهو كفر بواح. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي في حجة الوداع قبل أن يموت ببضع وثمانين يوما من أقل من ثلاثة أشهر أشهد المسلمين، اللهم بلغت اللهم بلغت اللهم فاشهد، وقال على عمر أنه لم يعلم أنواع الربا. إن المتأمل لهذا السفيه الجاهل يعلم أنه قد نطق بالكفر والإلحاد ولا نكفره لجهله، فطعن في الإجماع وسماه هزارا وعلوما تافها، والذي ينكر الإجماع كله عند أهل العلم سلفا وخلفا وقديما وحديثا يخرج من الملة قولا واحدا. وقد قال النبي لا تجتمع أمتي على ضلال، وسخر من الناسخ والمنسوخ، وهو في القرآن قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، وقال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والإجماع على وجود النسخ لا ينكره إلا جاحد كافر أو جاهل ما شم رائحة العلم. وقوله 700 سنة الأولى كانوا أكبر كارثة في حياتنا، هذا طعن في القرآن والسنة. قال تعالى على هذه الفترة الزمانية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول على الفترة والناس الذين رضى عنهم الله ورسوله أنها كارثة، وهذا طعن ورفض للقرآن. وقال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حديث متفق عليه. فخير الناس الصحابة ثم التابعون ثم تابع التابعين، وقوله نصوص القرآن في ظهرنا مش قدامنا تمنعنا، فالذي لا يريد أن يحتكم إلى القرآن كفر، ولقد كفر العلماء طه حسين عميد الكفر العربي لا عميد الأدب العربي، حيث قال لو حال القرآن بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه، فهو نبذ القرآن. فما قاله هذا السفيه الجاهل مثل هذه المقولة الكفرية العمياء التي خرجت من رجل أعمى البصر والبصيرة. وإذا كان كتاب البخاري ومسلم أعظم كتابين للسنة بعد القرآن، فأعظم الكتب في دين المسلمين كتاب البخاري ومسلم هما بعد القرآن مباشرة، لأنهما جمعا أصح أحاديث رسول الله. فالذي يطعن في البخاري ومسلم ومسلم زنديق كافر ملحد، فالطعن فيهما طعن خبيث في كل السنة. ولو هدمت السنة هدم القرآن، ولو هدم القرآن هدم الدين. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والذكر القرآن والتبين السنة. فإذا طعن في المبين كان الطعن في المبين، إذا طعن في المبين السنة كان الطعن في المبين القرآن، فلا يفهم القرآن إلا بالسنة والسنة في البخاري ومسلم. وهذا من مكر العلمانيين يبدأون بأعلى وأعظم وأصح كتب السنن فيطعنون فيها، فيطعن من باب أولى فيما تحتها من كتب السنن، وهذا طعن في الدين كله. وهذا المجرم المتخرج من جامعة بريطانية يدرسون فيها كيف تهدم الإسلام وتطعن في الدين ويقبل كلامك ويحبك الناس. هذا يعرف هذا الخبيث الجاهل في علم الحديث الذي هو علم الإسناد الذي يحفظ الدين قرآنا وسنة. قال الأئمة: لولا الإسناد لقال من قال ما قال. إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هكذا. يقول البخاري في أول حديث في صحيح: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأعرني قلبك وعقلك. فيقف المحدثون وعلماء الحديث على تاريخ وترجمة كل راو من هؤلاء الرواة الذين قالوا حدثنا وأخبرنا ليعلموا ثقة هذا الراوي أم ضعفه، صادقا أم كاذبا. فيقف المحدثون علماء الحديث على التاريخ والترجمة فينظرون ليتأكدون من صحة الحديث للرواة، ومتى قالوا هذا الحديث ونقلوه، وهل صح سماع بعضهم من بعض، هل صح سماع الحميدي من سفيان بن عيينة، وهل تقابلا حتى يصح سماع بعضهم من بعض. فينظرون متى مات الحميدي ومتى مات سفيان بن عيينة، وهل دخل الحميدي البلد التي كان فيها سفيان أم لا، ومتى دخلها، هل بعد موت سفيان أم في حياته، أم هو من بلده أصلا، وهل شهد له أحد أنه سمع من سفيان ورآه في زمنه أم لا، وهل اتهم الحميدي أو سفيان بن عيينة أو أي راو بالكذب ولو مرة، فلو اتهم لا يؤخذ حديثه، هل اتهم أحدهما بالغفلة بالنسيان بالوهم أم لا، هل ظهر على أحدهما أفعال تخلو من المروءة أم لا، فإن كان لا يؤخذ حديثه فهم ينتقون، فلا يأخذون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن العدل الثقة الضبط الصادق الحافظ الضابط لكلامه وحفظه. حتى كان البخاري يسافر من بلدة إلى بلدة أخرى كما يسافر من مصر إلى العراق والسعودية على الجمل وعلى الأرجل، ليست هناك طائرات ولا سيارات، ليتأكد من حديث واحد. فكان علم المصطلح والحديث وكتب الرجال والضعفاء والمتروكين فيدونون فيعرفهم الناس، فلو قرؤوهم في حديث كان ضعيفا، وكذلك كتب الثقات الأثبات وكيف يصحح الحديث وكيف يضعف، كل ذلك للاستيثاق من هذا الحديث، هل قاله رسول الله أم لا. وعلى رأس هؤلاء الأئمة البخاري ومسلم. حتى قال أهل العلم: لو علم الناس ما فعله المحدثون لحفظ سنن رسول الله والدين لسجدوا لله شكرا على ما فعلوا. ولذلك لا يستطيع مجرم ملحد هدم الدين، لأننا أمة الإسناد. أما أهل الكتاب فتجد في التوراة هكذا مباشرة قال موسى، فمن نقل الكلام عن موسى حتى وصل إليهم لا يعرف. ومن هنا حرفت الكتب التوراة لأنها نقلت بغير إسناد، فيستطيع أي أحد أن يقول قال موسى قال عيسى، أما قال رسول الله محمد فلا، جهابذة يخرجون الوضعين والكذابين ويعلمون الموثقين والضعفاء، فلا يكذب على رسول الله ما دام في الأمة رجل من رجال الحديث وكبيرهم البخاري ومسلم أئمة. صح عنهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، والبخاري أعلم الناس بصفات الرسول. لو أتى إليك رجل وقال أنا رسول الله في المنام فليس برسول الله، حدث النبي، من رآني في المنام فقد رآني، أي رآني على الخلقة التي خلقت عليها بالشكل المعين. فرآه ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال رسول الله محمد فلا، فإن هناك جهابذة الحديث، البخاري ومسلم يعرفون الثقة من الكذاب والضاع الذي يضع الأحاديث ويقول هي من عند رسول الله. وكم من كذابين وضعوا أحاديث كاذبة عرفها الجهابذة ونقوا السنة منها. أمة الإسناد وإمام الإسناد في هذه الأمة بعد المتقدمين البخاري ومسلم. حتى المستشرقين كان الغيظ والحقد يقتلهم تقتيلا لتميز الأمة بالإسناد. لا يستطيع أحد أن يخرب الدين كهذا الذي يريد أن يطفئ نور الشمس في ظهر الناس ببعض ما في يديه. قال ولكل راو روى حديثا للنبي في مئات الآلاف، في مئات الآلاف من الأحاديث، إلا ويعلمه المحدثون الذين حفظوا على الناس دينه مهما كثروا، فكله مدور. ثم يأتي هذا العابث في غائطه وبوله يجعل من حفظ على المسلمين دينهم كالإمام الجهبذ الحافظ البخاري ومسلم وأئمة السنة يجعلهم الكارثة والمصيبة. فهذا البحيري الذي تبحر في الجهل والسفه والعمالة للماسونية أراد أن يطفئ نور الله، والذي نفسي بيده ما يسمع طالب علم مبتدئ كلام هذا العابث بدين المسلمين إلا وعلم جهله المفرط الرهيب، ولكنه يتكلم بما يريد وقت ما يريد، ويخدمه إعلام علماني ليبرالي سلط عليه الضوء وتسبب في شهرته ففتن الجهلاء به لأنهم لا يعلمون دينهم فيتقبلون البراز الذي يخرج من فمه، والذي نفسي بيده إن خطر هذا الجهول السفيه، إن خطر هذا الجهول السفيه المجرم العابث بدين الله لأعظم من خطر الدواعش الذين يحاربهم هذا المجرم في ظاهر أمره، وهو في باطنه ما بما ظهر للبصير يحارب دين الإسلام للدواعش والمسلمين للدواعش ويغتال دينهم. فيحرم على كل مسلم الاستماع إلى هذا العابث. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنما راج هذا الجاهل على جهلاء، ورواجه لا يكون إلا على الأميين، والأميون الذين لا يعلمون دينهم ولو كانوا أساتذة في الجامعات. وابن أبي شيبة في المصنف عن أبي مسعود عن حذيفة رضي الله عنه خبير الفتن من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه قال له هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قال بلى. قال فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يختلط عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. وهذا الذي حدث للملايين الذين دفعهم الجهل وحب الاستطلاع إلى ما لا يعنيهم إلى الافتتان به. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولو اقتصر الأمر على هذا السفيه الجهول المفتون الفتان بمفرده لهان، ولكن الأمر أمر كتائب وجماعات تسعى لهدم دين الإسلام، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهو القاهر فوق عباده. قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها المصريون، لو ذبح المسلم بسكين الدواعش لكان شهيدا خير قتيل مع النبيين والصديقين والشهداء، لأنه مات على لا إله إلا الله، لأنه مات على التوحيد. أما ذبح العلمانيين الليبراليين فهو ذبح بسكين الهوى الذي تهواه النفوس وتحبه، وبخنجر الشهوات المرغوبة التي بها يغتال المسلم وهو في نشوته وسكرته يعمهون. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. أستسمحكم فيما كان من الإطالة، فإن الأمر خطير جدا، ولا يجتمع إخواننا في المساجد إلا يوم الجمعة. فلحرصي وحبي للخير كما أحبه لنفسي أطلت عليكم شفقة بكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.